بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف وهشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: باب العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما نحو 7 ليال وثمانية أيام، وكذلك 10 إن لم يركب، وما إن دون الثلاثة. لم تركب عندي بالياء الله يحفظكم. ما نعتقد وكذلك 10 إن لم تركب، وما دون الثلاثة، وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه أو ينصب ما دونه. ينصب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر ابن هشام رحمه الله أسماء العدد، فقال: باب العدد، باب العدد، أي باب في الأسماء العدد. ثم قال: من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، يعني خلاف على خلاف القياس. العدد المذكر لمعدود المؤنث، والعدد المؤنث لمعدود المذكر، كما في الآية المباركة. وكذلك 10 تذكر وتؤنث، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر إن لم تكن مركبا، أي لم تركب. وما دون الثلاثة كواحد واثنان، ووزن فاعلين كثالث ورابعين على القياس الدائمة، هذا قول الشيخ. ثم نحن ندخل في التفصيل، أن ألفاظ العدد على 3 أقسام، منها ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، يعني العدد يوافق المعدودة في التذكير والتأنيث كلفظ الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعلين أي اسم فاعل. ففي المذكر والمؤنث لا بد من موافقة العدد مع المعدود. فتقول أنت في المذكر: واحد واثنان، هذا العدد ما دون يعني الثلاثة، واحد واثنان، والمعدود ما يذكر مع واحد واثنان، بارك الله، لأن المعدود يقول رجل ورجلان فلا يحتاج إلى ذكر العدد. ولكن لو ذكرت العدد فتقول واحد واثنان، وثان وثالث أي اسم فاعل وزن فاعلين، ثان وثالث إلى رابع وخامس إلى عاشر، كل هذه يعني أنواع الثلاثة لابد من مطابقته مع المعدود. أما في المؤنث كيف تقول مثلا واحدة واثنتان أو ثنتان، فيما دون الثلاثة واحدة واثنتان أو ثنتان، وفي وزن فاعل ثانية ثالثة رابعة خامسة إلى عشرة، هذا في حال الإفراد. وكذا إذا ركبت هذه الكلمات مع 10 لابد من موافقتها مع معدودها، يعني مع 10 أو تركيبا، يعني تركيبا بلا عطف أو تركيبا مع العطف. إلا أنت يعني يأتي بدل الواو من واحد بلا همزة، من واحدة بلا همزة أيضا، كقول أحد وإحدى وحادي وحادية. مثلا تقول في المذكر أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا، هذا في العدد ما دون الثلاثة، وفي وزن فاعل وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر إلى ثالث تاسع عشر، وفي المؤنث إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة، هكذا وحادية عشرة وثانية عشرة في اسم الفاعل يعني في وزن فاعل، وثالث عشرة إلى تاسع عشرة، هذا في المركبات بغير العطف. وفي المركبات بالعطف مثلا تقول أحد وعشرون واثنان وعشرون، وهذا في مضون الثلاثة وفي اسم الفاعل، والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون إلى التاسع والتسعين، وإحدى وعشرون في المؤنث، شوف، واثنتان وعشرون في المؤنث، والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين. هذا قسم واحد يعني يجري على القياس، فلا بد من موافقة العدد مع المعدود، وهو عدد الواحد والاثنان ووزن فاعل. والقسم الثاني يجري على عكس القياس، على عكس القياس. كيف؟ فيؤنث العدد مع المعدود المذكر، ويذكر العدد مع المعدود المؤنث، وهذه العدد من الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء كان أفردت مثل ثلاثة رجال وثلاث نسوة أو ركبت، ففي جميع الحالات لابد من مخالفتها للمعدود، وسنذكر إن شاء الله التفصيل في هذا. وهو الثلاثة والتسمى إنها سواء أفردت نحو ثلاثة رجال، شوف ثلاثة بالتاء رجال مذكر، معدود مذكر، العدد مؤنث. طيب، وثلاث نسوة، العدد مذكر، المعدود مؤنث، مخالف للقياس. في قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسومة، سبع ليال وثمانية أيام حسومة. الآن سبع مذكر أم لا؟ مذكر، لأن المعدود مؤنث، ليالي جمع ليلة، ليلة مؤنث، فجاء العدد مذكر. لماذا؟ لتأنيث العدد، لتأنيث المعدود. وثمانية أيام، ثمانية جاء بالتاء مؤنث لتذكير المعدود، أيام جمع اليوم، يوم مذكر. أو ركبت مع العشرة مثلا نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة رجلا، ما هكذا، أي مركبات بغير العطف. وثلاثة عشر عشرة وأربعة عشرة إلى تسعة عشرة امرأة، هناك جاء إيش؟ ثلاثة أربعة إلى تسعة، كلها جاء مذكر مع أن امرأة مؤنث، يعني معدود مؤنث، العدد جاء مذكر. أو ركبت مع العطف مع العشرين، يعني ما فوق بعض العشرين وما بعض العشرين، نحو ثلاثة وعشرون رجلا، رجل مذكر، ثلاثة جاء مؤنث، إلى تسعة وتسعين رجلا، هكذا. وثلاث وعشرون أمة، ثلاثة جاء مؤنث مذكر، أما مؤنث معدود مؤنث، إلى 99 أمة. قسم الثالث ما له حالتان مثلا، ما هما؟ المخالفة والموافقة، وهو كلمتنا 10 فقط. إن ركبت جرت على القياس نحو 11 رجلا، رجل مذكر 10 جاء مذكر، واثنى عشر رجلا هكذا، وثلاثة عشر رجلا، إلى 19. أما مع المؤنث نعم في التركيب توافق، وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة إلى 19 نسوة. يعني مع المؤنث هناك في التركيب يوافق المعدودة، في الإفراد يخالف المعدودة. هذه الكلمة كلمة عشرة، مثل عشرة رجال، عشرة رجال، وعشر نسوة بغير التاء هكذا. ثم يقول الشيخ: ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينسب ما دونه. قصد الرجل أن وزن فاعل له يعني أربع حالات، له أربع حالات، ما هي؟ الإفراد، ثان، ثالث، رابع، خامس. المعنى يعني واحد موصوف بهذه الصفة، يعني اسم هذا اسم فاعل، يعني موصوف بصفة الثانية والثالثية والرابعية والخامسية. وحالة الثانية أن يضاف إلى أصله، مثلا ثاني مضاف إلى اثنين، ثالث مضاف إلى ثلاثة، رابع مضاف إلى أربعة، خامس مضاف إلى خمسة، يعني أن يضاف إلى ما هو مشتق منه إلى أصله يعني. ومعناه واحد من اثنين أو واحد من ثلاثة، واحد من أربعة في آية الكريمة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، ثانية اثنين، أي ثاني اثنين، واحد من اثنين يعني. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي ثالث من ثلاثة هكذا. والحالة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، وزن فاعل مضاف إلى ما دونه، مثلا ثالث اثنين، اثنين دون الثالث يعني، ورابع ثلاثة، وخامس أربعة. معناه إيش؟ ثالث اثنين أي جاعل الاثنين ثلاثة بنفسه، أو جاعل الثلاثة أربعة هكذا، كما في الآية المباركة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فهناك يعني رابع مضاف إلى ضميرهم، سادس إلى ضميرهم، فهم مراد بالثالث بالرابع هنا بهم ثلاثة، بهم هناك خمسة، فقد يضاف إلى ما دونه، فيكون معناه جاعل الاثنين ثلاثة، جاعل يعني ثلاثة أربعة، جاعل يعني خمسة سادسة هكذا. والحالة الرابعة أن هذا الكلمة تستعمل استعمال اسم الفاعل، كيف؟ فيكون رافعا وناصبا، أي يعني رابع ثلاثة، يعني ثلاثة منصوب إيش؟ بالمفعولية، أي جاعل الثلاثة أربعة هكذا، رابع ثلاثة بتنمين الرابع، يعني رابع ثلاثة وبنسب ثلاثة، كأنك تقول جاعل الثلاثة رابع أربعة. فهذا يكون كاسم الفاعل في العمل، فيعمل بشرط كونه معتمدا على تلك الأشياء التي عرفتم في اسم الفاعل من الموصوف وذي الحال والمبتدأ بارك الله المبتدأ وذي الحال والموصوف والموصول أو استفهام أو نفي، كما هو كما مر كل هذه الأشياء في باب اسم الفاعل، فلا بد من اعتمادها على هذه الأشياء وأن يكون مرايح حال والاستقبال. يعني كأن هذا عدد اسم الفاعل يعمل عملها رابع ثلاثة. يعني إذا قلت يعني رابع ثلاثة ما يعمل هناك، إلا أن تقول هو رابع ثلاثة أو أرابع ثلاثة كاسم الفاعل، لا بد من اعتمادها على نف أو استفهام أو موصوف أو موصول أو ذي الحال أو مبتدا. نعم. ولا يجوز استعمال هذه الكلمة مع ما اشتق منه عاملا، هذا لا يجوز في الأصح. مثلا رابع أربعة، ما يقال هذا رابع أربعة، لا يستعمل هكذا، كما لكن خالفها في هذا المذهب الأخفش وثعلب. أما في الصحيح أن هذه الكلمة يعني ينسب ما دونه لا ينسب أصله، أي ما اشتق منه، فلا يعني فلا يستعمل كاستعمال اسم فاعل في النسب، يعني في في في ما اشتق منه أي في أصله. يعني إذن هذا هو الحالات التي لوزن فاعلين، استعمالها مفردا، مضاف له مشتق منه، مضاف إلى ما دونه، عامل يعني النسبة في ما دونه. هذه الأحوال الأربعة لوزن فاعل في الأسماء العدد. وهذه الأسماء لها تفاصيل كثيرة، ولكن نذكر بعض الأشياء لكم. مثلا أسماء العدد، هذا اسمها لاشتمالها على العدد لا شك فيها، ولكن في هذه الأسماء تفصيل لا بد من معرفته، لأن هذه الأسماء على ثلاثة مراتب. أحدها مراتب مفرداتها وهي من واحد إلى عشرة، وثانيها مركبات فقط بغير العطف وهي من أحد عشر إلى تسع عشر، وثالثها مركبات مع العطف وهي من 21 إلى 99. أما الأول يسمى بعدد الأقل، والثاني بعدد الأوسط، والثالث بعدد الأكثر. فالمفردات أي من الثلاثة إلى عشرة لا تكون إلا مضافة إلى مميزها المجموع، لا تستعمل إلا مضافة إلى مميزها المجموع، نحو ثلاثة رجال وأربع ثلاثة نحو ثلاثة رجال وأربعة رجال إلى عشرة رجال. أما الواحد والاثنين لا يذكران مع التمييز، فلا يقال أحد رجل أو اثنان رجلان، لا ما يقال، بل يذكر التمييز ويطرح العدد فيقال رجل ورجلان. لماذا أختار الإضافة في المفردات مع أن التمييز من المنصوبات؟ لأن التمييز بمنزلة المفعول. طيب، فيقال في الجواب للتخفيف، حيث تستعمل كثيرا هذه الأعداد فاقتضى كثرة الاستعمال التخفيفة. طيب، فلماذا أختار التمييز جمعا ثلاثة رجال، ليه ثلاثة رجل؟ لأن الثلاثة والأربعة إلى العشرة جمع معنى. ليش جمع؟ لدلالتها على الأفراد، فأعطي التمييز جمعا ليكون المعدود موافقا للعدد. ثم لماذا أختار التأنيث للمذكر على خلاف القياس؟ التأنيث للمذكر على خلاف القياس ليش؟ يعني بني العدد بالتاء للمذكر نحو ثلاثة رجال، وللمؤنث بدون تاء نحو ثلاث نسوة. لأن التمييز لما فرضوا جمعا لموافقة المعدود والعدد، فرض التمييز جمعا لموافقة المعدود مع العدد، والجمع مؤول بالجماعة، والجماعة مؤنث، نفس الجماعة مؤنث. فلذا أوردوا التأنيث في العدد أيضا ليوافق التمييز مع المميز معنا ولو خالفه لفظا، لأن المقصود هو المعنى. أما المركبات فإنها تنسب التمييز نحو 11 كوكبا واثنى عشر رجلا. لماذا لا تضاف؟ لتعذر الإضافة هنا، لئلا يلزم كون ثلاث كلمات كلمة واحدة، فقرروا التمييز على أصل إعرابه وهو النسب. ولماذا جعلوا التمييز في المركبات مفرد؟ لتناسب المفرد النسب في الخفة، لأجل هذا. وكذلك في المركبات مع العطف نحو 21 رجلا مثلا، نحو 21 رجلا بلا تفاوت. أما المركبات على خلاف القياس لماذا؟ نحو 23 رجلا، 23 رجلا لماذا؟ الرجل هناك مفرد، أول كان جمعا، لأن المركبات فرع المفردات، فأعطي للفرع حكم الأصلي، ضرورة إيش؟ أخذ الفرع حكم الأصلي. نعم. سائل يسأل، فعلى هذا ينبغي أن يقال في 13 رجلا، 13 رجلا بتأنيث الجزئين، يعني فعلى هذا أخذ الفرع حكم الأصل ضروري. طيب، ينبغي أن يقال في 3 مثلا، 13 رجلا، 13 رجلا بتأنيث الجزئين 13، لأن لفظ العشرة في حال الإفراد مؤنث، نحو عشرة رجال جاءوني مثلا، فينبغي أن يكون مؤنث في حال التركيب أيضا حتى يكون الفرع على وطيرة الأصل. نقول هناك مانع متحقق، وهو ما هو؟ واجتماع علامتي التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة. اجتماع علامتي التأنيث في 3 وفي 10 فيما كالكلمة الواحدة، ولم يجعل على العكس عن التذكير الجزء الأول وتأنيث الجزء الثاني، يعني الإشعار بالتأنيث من أول الأمر أولى. طيب، سائل يسأل، هل اجتماع علامتي التأنيث ممتنع؟ نعم. ماذا تقول في 11 امرأة؟ 11 امرأة، الألف للتانيس والتاء للتانيس اجتمع هناك، وفي حبليات التاء والألف ضربيات ألف والتاء كلها للتانيس اجتمع. نقول المراد من علامتي التانيس إذا كانت من جنس واحد ممتنع، وأما في 11 ليس من جنس واحد، هناك الألف في الأول وفي الثاني التاء، وكذلك في حبليات وضربيات. على كل حال، نكتفي على هذا القدر، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المهم، أسماء العدد إن شاء الله ستعرفون فيها تفصيلا إن شاء الله في شرح ألفية بإذن الله. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لكم شيخنا، بارك الله.